تكلفة اليوم الواحد من الحرب على العراق. من العراق الممرره خسايا فادحة. نسأل الله عز وجل أن يدمر أعداء الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهز المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واهلنا من الخيانه، انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسالك امر رشد لهذه الامه يعز فيها اهل الطاعه ويذل فيها اهل المعصيه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.